مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني جامي جامي نزيد انتقانا وخجيتيني على القانا حبابي وما حنوش في انا ميلي ميلي زيدي ميلي جامي جامي نزيد انتقانا وخجيتيني على القانا حبابي وما حنوش في انا ميلي ميلي زيدي ميلي ما احتار مفكر سبابي انا الحب غادي نصبر في الكونطوار كوب كوب مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني الحياة اللي بغيتها انا ماشي هادي ويا راسي وفين بيا غادي انا يا غلط ونخلص عادي ويلي ويلي زيدي ميلي الحياة اللي بغيتها انا ماشي هادي ويا راسي وفين بيا غادي انا يا غلط ونخلص عادي ويلي ويلي زيدي ميلي ما احتار مفكر سبابي انا الحب غادي نصبر في الكونطوار كوب كوب مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني مشى وخلاني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني حبيبي انا دار بالعاني صغير وزهواني